بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. الكلام في المسألة العاشرة عن الصوم المندوب، الصوم المستحب. قال: يستحب من الصوم على الخصوص أول خميس من الشهر وآخر خميس منه، أي من الشهر، وأول أربعاء من العشر الأوسط. هذا الاستحباب مؤكد، وذلك للروايات، منها صحيحة حماد بن عثمان الناب عن الصادق عليه السلام: صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قيل ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام صوم داود عليه السلام يوما ويوما، يوم ترك يعني، ثم قبض صلى الله عليه وآله وسلم على صيام ثلاثة أيام في الشهر، وقال: يعدلنا صوم الدهر ويذهبنا بوحر الصدر. قال حماد: الوحر الوسوسة. قال حماد: فقلت: وأي الأيام هي؟ قال، أي الإمام الصادق سلام الله عليه: أول خميس في الشهر وأول أربعاء بعد العشر منه وآخر خميس منه. فقلت: وكيف صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال: لأن من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة. إذن يستحب الصوم ثلاثة أيام من كل شهر بهذه الكيفية، لأن توجد روايات: أول خميس من الشهر يعني في العشرة الأولى، وآخر خميس من الشهر عشرة الثالثة، وأول أربعاء من العشرة الوسطى الوسطية. هذا استحباب مؤكد، فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر لما عرفت من النص. قال صلى الله عليه وآله: يعدلنا صوم الدهر. ليش؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فأنت إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر، والشهر ثلاثين تسعة وعشرين يوم، إذن اليوم عشرة، إيه، فحينئذ العشرة الحسنة بعشرة أمثالها، فكأنما صام الدهر كله. تعدل صوم الدهر وتذهب بوحر الصدر، وهو وسوسته كما فسرها حماد بن عثمان: الوحر الوسوسة. قال شهيد الثاني رحمه الله: ويختص هذا الاستحباب المؤكد باستحباب قضائها، يعني الثلاثة أيام من كل شهر، لمن فاتته. من أين هذا الاستحباب، وما هو مدرك ومستند هذا الاستحباب؟ المستند رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ولا يقضي شيئا من صوم التطوع. صوم التطوع يعني المستحب المندوب، ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة أيام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب، إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح. قال: فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما. الشهيد الثاني يقول: فإن قضى هذه الثلاثة أيام في مثلها، لأن يستحب قضاؤها كما ورد في الرواية. فإن قضاها في مثلها يعني أول خميس وأوسط أربعة وآخر خميس أحرز فضيلتهما يعني بالنسبة إلى الماضية والحاضرة، يعني في القضاء نفس الأيام إن قضاها في مثلها. طبعا هذه دعوة الشهيد الثاني، قال في الجواهر شيخ محمد حسن النجفي: ولم أره لغيره وهو مشكل. يعني هذه الدعوة، لأنه هل ورد بها نص أم لا، هنا المسألة، فلذا قال مشكل. ثم قال أيضا من أقسام الصوم المندوب المستحب: يستحب من الصوم، هذه الواو عطف، ويستحب أيام البيض بحذف الموصوف، أي يستحب أيام الليالي البيض، هذا طبعا بتقدير حذف الموصوف. ما هو الموصوف؟ الليالي. ويستحب من الصوم أيام الليالي البيض. طبعا هذا بلا خلاف، هذا الاستحباب هو المشهور، وفي ذلك روايات إن شاء الله نقرأ بعض هذه الروايات. قال: أي أيام الليالي البيض. ما هي الأيام الليالي البيض؟ قال: وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهرين، يسموها الأيام البيض. سميت بذلك، يعني سميت بأيام البيض لبياض لياليها أجمع، وفي بعض النسخ جمع، بضوء القمر، يعني بطلوع القمر من أول الليل إلى آخره، فتسمى بالليالي البيض. ليش؟ لبياض لياليها أجمع بضوء القمر. هذا بحسب اللغة. وروي، لاحظ التعبير، ما قال مثلا وجاء في الخبر الصحيح، وإنما روي رواية. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم عليه السلام، ما أظن هذه الرواية يعني منقولة في الشرائع، إلى الشرائع للشيخ الصدوق بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة، ما معنى الخطيئة؟ يعني ترك الأولى، لأن محمولة هذه الآيات التي نسبت ظاهرا المعصية إلى الأنبياء والرسل، وعصى آدم ربه فغوى، محمولة على ترك الأولى لما ثبت بالدليل العقلي امتناع صدور المعصية من النبي والرسول والإمام أو مطلق المعصوم، اللي يشمل مريم عليه السلام وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يمتنع امتناعا وقوعيا، مسألة كلامية، لأن الممتنع يعني المحال، المحال تارة يعني له أقسام: محال ذاتي كاجتماع النقيضين محال، ممتنع ذاتا، أكو ممتنع وقوعا. وما ربك بظلام للعبيد، الله عز وجل قادر على كل شيء، ولكن يمتنع امتناعا وقوعيا صدور الظلم منه تعالى، وإن كان قادرا على كل شيء، بحيث يدخل المطيع إلى النار والعاصي إلى الجنة، لكن هذا محال وقوعا بالنسبة للكافر والمنافق، لأن الله حرم الجنة على الكافر والمنافق في الدرك الأسفل من النار، وما هم بخارجين من النار. فيمتنع امتناعا وقوعيا وليس ممتنع ذاتا. كذلك صدور المعصية من النبي والإمام أو مطلق المعصوم في عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية ممتنع امتناعا وقوعيا، بحيث لا يسلب منه القدرة على المعصية، هو قادر على كل من الطاعة والمعصية، ولكن يمتنع امتناعا شنه وقوعيا لا يسلب منه القدرة، اي ممتنع وقوعا. وهذا فرق المعصوم عن العادل من الناس، حتى له في أعلى درجات العدالة ملكة، يفسروها عند المشهور ملكة نفسانية مانعة عادة من ارتكاب المعصية، مو مانعة امتناع وقوعي، ولا كان كالمعصوم عادة إذا روض نفسه خلاص، بعد صارت الملكة العدالة ملكة راسخة في النفس. فعادة اللي يقول لك الناس مستحيل هذا فلان يعصي، إيه المقدس الأردبيلي مستحيل تصدر منه معصية، السيد ابن طاووس، السيد محسن الحكيم مثلا، والسيد علي القاضي، والشيخ حسين قلي، وهل شيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشريف الرضي. لكن هذا لما نقول احنا مستحيل، مستحيل يعني عادة، يعني شلون؟ يعني هذا مثل المعجزات وخوارق العادات، محال عادة واحد يمشي على الماء يطير بالهواء، لكن هل هو محال وقوعا؟ لا. فبالنسبة إلى غير المعصومين عليهم السلام ممن اتصفوا بأعلى درجات العدالة والتقوى، نقول أيضا مستحيل صدور المعصية منهم، لكن مستحيل وقوعا لا، مستحيل عادة ما يصدر منهم ذيل حبيبي، ممكن وإن كان لم يقع خارجا، يمكن حتى ارتكاب مكروه، يمتنع حتى عن ارتكاب المكروه الشريف الرضي والسيد المرتضى، ولكن هذا هو الفرق. إذا محال ذاتي، محال وقوعي، محال عادي. المعجزات تندرج ضمن شنو؟ خوارق العادات، محالات عادية عادة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أليست هذه ولاية تكوينية؟ اتيان عرش بلقيس هذه ولاية تكوينية، فبعضهم يستغرب أنه شلون نقولوا عند الأئمة ولاية تكوينية، هذه ولاية تكوينية، تصرف تكويني جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين إلى الشام في أقل من طرفة عين، قبل أن يرتد إليك، قبل ما يفتح وتغمض. هذا آصف بن برخي وصي سليمان عليهما السلام، فكي وهو عنده علم من الكتاب، سلام الله عليك أمير المؤمنين. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ذاك علي بن أبي طالب سلام الله، اللهم صل على محمد. هذا معنى الولاية التكوينية، يعني القدرة على التصرف التكويني، اتيان بمعجزات، خوارق عادات. يا قالع الباب، شنو يقول الشعر؟ الذي عن خلعه عجزته هذا معنى الولاية التكوينية مقابل الولاية التشريعية، إنما وليكم الله. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة، إذن ما ورد في الآيات وعصى آدم ربه فغوى، محمول على ترك الأولى، ترك الأولى لا بمعنى المعصية الحقيقية. ما هي المعصية الحقيقية؟ يعني فعل حرام شرعا أو ترك واجب، هذا معنى المعصية. هل المراد ذلك في الآية؟ لا، المراد ترك الأولى، مخالفة الأمر الإرشادي، النهي الإرشادي، ما نهاكما، قال ما نهاكما، نهي إرشادي، ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وليس نهيا مولويا تحريميا كالنهي عن شرب الخمر. واضح؟ ففرق بين الأوامر المولوية الشرعية التي يستحق العقوبة على المخالفة، وبين الأوامر والنواهي الإرشادية لا يستحق عقوبة على المخالفة، ولكن باعتبار أن حسنات الأبرار سيئات المقربين قلنا اهبطوا منها جميعا. فبكى آدم سلام الله عليه كما تحدث عن ذلك الروايات. قال لما أصابته الخطيئة، واضح أن الخطيئة هنا يعني ترك الأولاد وليس المعصية الحقيقية، فهو ممتنع وقوعا في عقيدتنا عن الأنبياء صغيرة وكبيرة، لأن إذا ارتكب صغيرة وهي معصية حقيقية استحق العقاب ولا لا؟ فبذلك نثبت استحالة صدور الذنب مطلقا أعم من الصغيرة والكبيرة، وإن كان المعتزلة يقولون بذلك يعني عدم صدور المعصية واستحالة صدور المعصية من الأنبياء والرسل، لكنهم لا يمنعون من ارتكاب الصغائر على سبيل التأويل أو على سبيل السهو. نحن نقول هم أن السهو محال، لأن يلزم منه نقض الغرض وإلى آخره ما هو مبين في علم الكلام، خاصة النبي صلى الله عليه وآله وأصحاب الكساء والأئمة الطاهرين مؤيدين بروح القدس، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم. خطوة القاصعة. يقول لما أصابته الخطيئة اسود لونه فألهم، فالرواية فنادى مناد من السماء، هذا معنى فألهم صوم هذه الأيام فبيض بكل يوم ثلثه فسميت بيضا لذلك. وعلى هذا التفسير فالكلام، يقول الشهيد الثاني، فالكلام جار على ظاهره، يعني أيام البيض من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته، على ظاهره الكلام جاري من غير حذف، يعني ماكو بعد بتقدير أيام الليالي البيض، لا أيام البيض من دون حذف ومن دون تقدير، أن الأصل عدم التقدير في اللغة العربية. والرواية مولانا ما رواه الصدوق بإسناده إلى ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا حبيبي هذه الآيات وهذه الروايات خصوصا الآيات في هذا المقام ورد في حديث عن الصادق عليه السلام إن القرآن نزل على لغة إياك أعني واسمعي يا جعب. هذا لنا إحنا للتربية. يقول إن آدم لما عصى ربه عز وجل ناداه مناد من لدن العرش، ورد في الروايات إنه إذا ارتكب معصية ينكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب محيت، هذه الروايات في الكافي أصول الكافي المجلد الثاني كتاب الإيمان. وإذا ارتكب المعصية بعد المعصية يسود هذا القلب فيران على قلبه كلا بران على قلوبهم ما كانوا، وبعدين يصاب بالختم والعياذ بالله، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. على ما تقاتلونني؟ قالوا قد علمنا ذلك كله ولكن لسنا بتاركيك حتى تذوق الموت عطشا. هذا معنى قسة القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن آدم لما عصى ربه عز وجل ناداه مناد من لدن العرش يا آدم اخرج من جواري فإنه لا يجاورني أحد عصاني، معصية ليست حقيقية ترك أولى. فبكى وبكت الملائكة، فبعث الله عز وجل جبرائيل فأهبطه إلى الأرض مسودا، فلما رأته الملائكة ضجت وبكت وانتحبت وقالت يا رب خلقا خلقته، واحد يقول لك الملائكة مثلا مجردات شلون ضجت وبكت، ويجيب إشكال في قضية فطرس أنه بعثه الله في أمر فكسر جناحه، بعض السلفيين وهؤلاء شنهو يعني مش عبر عنهم على مواقع الانترنت يقول شوف عقيدة الشيعة على عقولكم العفا، الملائكة معصومين فشلون فطرس بعث، ما الرواية ما قالت انه عصى، بعث في أمر فأبطأ فكسر جناحه، أبطأ عرفت شلون؟ وهم يقولون ونحن نقول بأن الأنبياء أفضل من الملائكة. وهذا يونس عليه السلام وذنون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في بطن الحوت لولا أنه كان من المسبحين إلى يوم البعث. وخرج من بطن الحوت وتقشر جلده، مو بس انكسر جناحه، هو شو مسوي يعني؟ مرتكب معصية حقيقية؟ لا، مع أن الأنبياء أفضل. فهذا حال يونس عليه السلام. وإنما أبطأ الروايات على فرض صدورها في قضية فطرس. فلما ولد الحسين عليه السلام وأمر الله جبرائيل عليه السلام بتهنئة النبي تهنئة خاصة، مر على فطرس في ذيك الجزيرة كان يعبد الله فيها كذا 100 سنة، فسأل لوين؟ قال لقد ولد مولود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن رايحين هنئ ونبارك. قال تأخذني وياك يا جبرائيل؟ أخذ وياه. رواية في كامل الزيارات وكثير من المصادر. فتمسح فطرس بمهدي الحسين عليه السلام. يقول الشيخ حسن الدمستاني البحراني: كم له من ملك بالملأ الأعلى عتيق، كم له من ملك بالملأ الأعلى عتيق. فلاذ فطرس بمهدي الحسين سلام الله عليه وأخبر النبي أخبر النبي بأنه تقتله أمتك يا رسول الله. وأيضا وردت روايات كثيرة معتبرة، 4000 ملك موكل بقبر الإمام الحسين سلام الله عليه يبكونه. وفطرس أخبر النبي بأنه لا يصلي عليه مصل ولا يسلم عليه مسلم إلا بلغته صلاته وسلامه صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وبعدين عرج فطرس إلى السماء، فما بها القضية يعني أي شنو تهافت ولا نسبة صدور الذنب أو المعصية إلى الملائكة أبدا، لا تتنافى لا من قريب ولا من بعيد مع عصمة الملائكة، ولا يلزم منها أي محذور. على كل حال، فالرواية هكذا: يا رب خلقا خلقته، يقول بكت وانتحبت ملائكة، وقالت يا رب خلقته خلقا خلقته ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك، بذنب واحد حولت بياضه سوادا. ملائكة معصومين، الآية الكريمة لما قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد، هل هذا ينافي مع عصمة الأنبياء؟ أبدا. قال: فنادى مناد من السماء: صم لربك فصام فوافق يوم 13 من الشهر، فذهب ثلث السواد. ثم نودي يوم 14 أن صم لربك اليوم فصام فذهب ثلثين يعني السواد. ثم نودي يوم 15 بالصيام فصام فأصبح وقد ذهب السواد كله. فسميت أيام البيض للذي رد الله عز وجل فيه على آدم من بياضه. ثم نادى مناد من السماء: يا آدم، هذه 3 أيام جعلتها لك ولولدك، من صامها في كل شهر فكأنما صام الدهر. ويستحب الصوم بعد يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله للروايات، وإن كان فيها مراسيل ابتني بعضها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ببركة أخبار من بلغه ثواب على عمل فأتى به كان له ذلك الثواب. بالي وهو عندنا يوم مولد النبي 17 شهر ربيع الأول على المشهور، مقابل ما قاله الكليني رحمه الله. ولهذا يقول لك السيد الإمام سووا أسبوع الوحدة الإسلامية من يوم 12 إلى 17، لعله أيضا شنو يعني اهتماما واهتماما بهذه الرواية أيضا. صح ذاك للإعلام وحدة إسلامية، لكن أيضا رواية وردت والكليني رحمه الله، فلا ينبغي إسقاط الرواية. جيد الاحتفال أسبوع كامل، وهذا قليل في حق رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى إظهار المودة والمحبة لرسول الله. فهذا على المشهور يوم 17 شهر ربيع الأول. بعد من يستحب ويوم ويوم مبعثه صلى الله عليه وآله، هذا ثابت استحباب مؤكد بالروايات فيها المعتبر، كمعتبرة الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام لا تدع صيام 27 من رجب، هذه رواية معتبرة سندا، فإنه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وثوابه مثل 60 شهرا لكم. بعد ويستحب صوم يوم الغدير، يوم الغدير ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاد، للأخبار الكثيرة وفيها المعتبر سندان كرواية الحسن بن راشد عن الصادق عليه السلام. قلت له فما لمن صامه؟ قال صيام 60 شهرا. وهذه حبيبي مروية حتى من طرق العامة، إلا أن ابن كثير الدمشقي في كتاب البداية والنهاية نقل رواية وإن كانت معتبرة سندان فيها عن أبي هريرة من كنت مولاه، قال عن أبي هريرة لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي قال من كنت مولاه فعلي مولاه، فأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني هذا شأن النزول. قال أبو هريرة وهو يوم غدير خم من صام 18 من ذي الحجة كتب له صيام 60 شهرا. يقول ابن كثير وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بعد إراده هذا الحديث هذا حديث منكر جدا، يعني صوم وأن هذا الصوم فليس بصحيح، ولا والله ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير قم بأيام، معروف الذهبي. على كل حال بس بالنسبة لحديث الغدير متواتر تواترا لفظيا بالحرف الواحد، قال ابن كثير حكاية عن شيخه الذهبي قال وصدر الحديث متواتر، يعني قول النبي من كنت مولى فعلي مولى، وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله، وأما قوله اللهم والي من والاه فزيادة قوية الإسناد في عدة روايات، يقول إسناد جيد رجاله ثقات، يعني حتى عبارة من اللهم والي من والاه. وأما نص حديث الغدير فهو متواتر وفيه أيضا لطائف ودقائق، نقرأ لك هذا الرواية عن البداية والنهاية لابن كثير فيما رواه عن النساء، قال وقد روى النسائي في سننه بإسناده عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول الله من حجة الوداع ونزل غدير خم، لأن جاي ذكرى مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أيام، ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنا ثم قال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ثم قال الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا وليه، ولي الأمر بعدي ووارثي ووزيري، فهذا وليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي وهذا حديث صحيح، كتاب الله وعترتي أهل بيتي مع حديث الغدير، هذا حديث صحيح مع أن الذهبي معروف بتعنته، وحتى قال عنا بعض علمائهم أنه ما رواية إذا فيها فضل لعلي عليه السلام الرجل يخرج عن طوره، لكن مع ذلك صحح جملة من هذه الأحاديث التي وردت بمناسبة يوم الغدير وحديث الذهبي وحديث شيخ الذهبي شيخ ابن كثير وهذا تلميذ ابن تيمية، وحديث الأشقال وصدر الحديث متواتر، حديث الغدير حديث متواتر، يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي مناديا. في أبيات حسان الثابت ومر المصادر عديدة لسنا الآن بصددها، بس تبركا فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما. هناك دع اللهم والي وليه وكل الذي عاد عليا معاديا. وقصيدة عمرو بن العاص وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يعلم. بخم بخم لك يا ابن أبي طالب. ويستحب صوم يوم الغدير الأغر، وبعد ودحوا يوم 25 ذي القعدة دحوا الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، ودحوا للأرض للنص الصحيح. الدحو يعني شنو دح الأرض؟ أي بسطها من تحت الكعبة، وهو 25 من ذي القعدة. وفي ذلك روايات معتبرة حبيبي، كرواية الحسن بن علي الوشاء صحيحة السند معتبرة. كنت مع أبي وأنا غلام فتعشينا عند الرضا عليه السلام ليلة 25 من ذي القعدة، فقال له ليلة 25 من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم عليه السلام، وولد فيها عيسى بن مريم عليه السلام، وفيها دحية الأرض من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام 60 شهرا. بعد وعرفة أيضا مستحب ولكن بشرطين، بشرطها بالي صلى الله عليك يا علي بن مصر الله. إيه؟ وأنا من شروطها قال كلمة الإخلاص لا إله إلا الله حسنين. وعرف شرطين أولا وثانيا. أولا لمن لا يضعفه عن الدعاء لصحيحة محمد بن مسلم، عن الدعاء الذي هو عازم عليه في ذلك اليوم كمية وكيفية. ويستفاد من هذا الشرط أن الدعاء في ذلك اليوم يوم عرفة أفضل من الصوم المندوب. الشرط الثاني مع تحقق الهلال أي بالطرق الشرعية كرؤية الهلال أو إكمال العدة، فلو حصل في أول الشهر التباس لغيم أو غيره أو دون مراعاة للموازين الشرعية مثلا وثبتوا الهلال كذا، قال كره صومه. لابد أن تحرز بالطرق الشرعية ثبوت الهلال، لأنه لكي لا يقع مثلا قال لأن لا يقع صوم في صوم يوم العيد، عرفت شلون؟ فهذا بالنسبة لعرفة بشرطين. يوم عاشوراء أيضا مرت المسألة تعلقت به كراهة ولا بدل له. ليش؟ مكروه تارة بمعنى قلة الثواب يوم عرفة، وتارة إنه لمزاحمته لأمر آخر أهم كتعظيم الشعائر الحسينية. أما من صامه شماتة فحشر الله معه إلا ورد في الروايات مع ابن مرجانة. بعد من الصوم المندوب والمباهلة، يوم المباهلة بلي وهو 24 من ذي الحجة، وإن كان بعض العلماء يقول لم أقف فيه على رواية، ولكن قال سيد المدارك العاملي رحمه الله فيه باهل رسول الله صلى الله عليه وآله نصارى نجران بأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. لكن في تفسير ابن كثير على طول افتر في الموضوع وبعث النبي صالحهم عجزية وبعث أبو عبيدة وقال هذا أمين هذه الأمة، ولم يتعرض لتفاصيل المباهلة، عرفت شلون؟ مع أن هي القضية الكبرى والأساس مباهلة النبي صلى الله عليه وآله. والآية الكريمة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وصحيح مسلم إشارة إلى ذلك من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه أنه أمر معاوية سعد بن أبي وقاص بسب علي ما يمنعك من سب أبي تراب، قال لثلاث، أعطاه الراية من خيبر وكذا وكذا، إلى أن قال لما نزل قوله تعالى فادعوا أبناء، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا عليهم السلام هالشكل في صحيح مسلم، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، هنا أيضا غشاهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، ثم خرج لمباهلة نصارى نجران، وراجع تفسير الزمخشري كشاف. فالغرض أيضا ذكروا أيضا الصوم المندوب صوم يوم المباهلة، وأيضا والخميس والجمعة في كل أسبوع طبعا المباهلة لهذه الآلات، علي خير البشر، وأنهم هؤلاء أصحاب الكساء هم أفضل الخلق كافة من الأولين والآخرين. بعد ويوم الخميس والجمعة في كل أسبوع وستة أيام بعد عيد الفطر بغير فصل متوالية ستة أيام، لكن هذا بإشكال لأن ورد في الروايات أنه لا صيام إلا بعد ثلاثة أيام، فمن صامها مع شهر رمضان، طبعا الرواية فيها يعني من حيث السند كلام هكذا رواية الزهري عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فمن صامها مع شهر رمضان، لكن مشهورة هذه خصوصا عند السنة، من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله بهذا المضمون، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وفي الخبر إن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر، كما في رواية أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك كصيام الدهر. وعلل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها، فيكون رمضان بعشرة أشهر والسنة بشهرين، يعني ستة في عشرة ستين، وثلاثين الشهر في عشرة ثلاثمائة وستين يكون المجموع ثلاثمائة وستين، وذلك تمام السنة، فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم. ثم قال والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها أي صيام ستة أيام بعد عيد الفطر متوالية ومتفرقة بعد عيد الفطر بغير فصلين ومتأخرة، ماكو فرق يقول، إلا أن في بعض الأخبار اكتب المعتبرة اعتبار القيد أي التوالي. ليش؟ لأن الرواية تقول إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أي صامان أم لا، فقال أكره لك أن تصومهما، يعني ما يصوم مباشرة بعد عيد الفطر وإنما بعد ثلاثة أيام، لأن في الرواية لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب. لذلك قال الشهيد الثاني إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد أي قيد التوالي، فيكون فضيلة زائدة على القدر، وهو إما تخفيف للتمرين أو عود إلى العبادة للرغبة ودفع احتمال السأم، لأن إذا مثلا ترك الصوم بعد ذلك يكسل تدريجيا، هذا التعليل يقول. مهما يكون من أمر بعد من الصوم المندوب وأول ذي الحجة، ففي مرسلة الصدوق عن موسى بن جعفر عليه السلام من صام أول يوم من العشر من ذي الحجة كتب الله له صوم ثمانين شهرا. بالي وهو مولد إبراهيم الخليل، لكن رواية دحو الأرض ذكرت بأنه ولد في يوم 25 ذي القعدة، هذه الرواية لها تأمل من حيث السند. وباقي العشر غير المستثنى، يعني صوم يوم التروية مستحب، صوم يوم عرفة مستحب، لكن بالشرطين، يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، وإذا ثبت الهلال بطرق شرعية موازين شرعية. بعد من الصوم المندوب قال ورجب كله للروايات، وطبعا في بعض الأيام خصوصية كيوم المبعث النبوي 27 من رجب اللي يقول أيضا إسراء والمعراج، يستحب صيام رجب كل رجب. قال ورجب كله وشعبان كله للروايات وفيها الصحيح والمعتبر. من ذلك هذه الرواية: وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شعبان وثلاثة أيام من كل شهر مثل الفريضة، في كل شهر مثل الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك. مضافا إلى ما ذكر الشهيدين أو ما ذكره الشهيدان في شرح اللمعة، ذكروا في منهج الصالحين يوم النيروز لحديث المعلم الخنيس برجاء مطلوبية القصد الثواب، النوروز يعني نيوروز يوم جديد. وردت في روايات مصباح المتهجد رواية المعلم بن خنيس، وأيضا في المنهج ذكروا أول يوم من محرم لصحيحة الريان بن شبيب عن الإمام الرضا عليه السلام، التي فيها: يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين عليه السلام. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد.